ورد هنا هذا الحديث عنه, وهو أنه أن عباس وأن سعد استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجن على أمه فأمره أن يقضيه عنها بنذر كان على أمه فأمره أن يقضي عنها. قال وكانت سنة بعد, يعني أن من نذر أن الإنسان إذا نذر نذرا ومات فإن وليه يقضي عنه كما جاء عن الفرسان ذكة الصيام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقض الله وهو أحق بالقضاء. ابن عباس. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه وأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخته نذرت أن تحج, فقال له أقضي عنها فدين الله أحق أن يقضى. وهذا يشعر بأن هذه القصة قصة أخرى غير التي قبلها, لأن هذه لأن تلك تصل عن أمها, لأن ذاك رجل وسعد بن عبادة استفتى عن أمه وعن الوفاة بنذر أمه فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي عنها. وأما هنا فامرأة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء وأذن لها بذلك وأذن لها بتوعية الوكل وأذن لها بذلك. رجل هو استفتى عن أخته. نعم. رجل استفتى عن أخته وأنها نذرت حجا فأذن له أن يحج عنها وقال دين الله أحق أن يقضى, دين الله أحق أن يقضى. وهذا يدلنا على أن الحج جاءت به السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يقضى عن الميت, يقضى عن الميت إذا نذره فإنه يقضى عنه, وكذلك الحج عنه فرضا أو تطوعا كل هذا ينفع الميت إذا فعله الحي, لأن هذا ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية وفي معصية. وقال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. أرض البخاري رحمه الله على جاب عذاب النذر بما لا يملك في المعصية, وأرد فيه حديث عائشة حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فهو يتعلق بما ترجم له البخاري وهو النذر في المعصية, وأن الناذر في المعصية لا يجوز له أن يفي بنذره لأن الله تعالى لا يجوز أن يعصى. قد أورد البخاري رحمه الله حديث المؤمنين من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالنذر إذا كان في الطاعة فإنه يشرع بل يستحب للناذر أن يوفي بنذره. قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. أثنى على الذين يوفون بنذرهم إذا نذروا

أن المال عام يشمل كل ما يتنوع وليس مقصورا على الذهب والفضة، وأنه لو أن الإنسان نذر أن يتصدق بماله فإنه يكون لفظ المال شاملا لجميع ما تنوع، لأن هذا هو المشهور وهذا هو المعروف في اللغة أن المال يطلق على كل ما يتنوع. وعلى القول بأن أنه خاص بالنقد، النذر يكون مقصورا على ما كان ذهب وفضة وما عداهما فإنه لا يدخل في النذر، وهذا هو معنى قوله هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض، على لو أنه نذر مالا هل تدخل الأرض ويدخل الأمتعة ويدخل الأرض والغنم والزروع ولا الغنم والزروع هل تدخل أو لا تدخل؟ مقصود البخاري رحمه الله أن هذه تدخل، على اعتبار أن المعروف عند العرب أن لفظ المال يطلق على كل ما تمول، وأنه ليس الأمر كما قاله أو كما نقل عن بعض العرب أن المقصود بالمال هو ما كان ذهبا أو فضة، أما ما لم يكن ذهبا ولا فضة فلا يقال له مال. البخاري رحمه الله أن يبين أن المال يطلق على كل ما يتمول، ولو أن الإنسان نذر أن يتصدق بماله أو بنصف ماله أو ما إلى ذلك فإن المال ينصرف إلى كل ما يتمول. إذا كان عنده أراضي فهي داخلة في النذر، إذا كان عنده غنم فهي داخلة في النذر، إذا كان عنده زرع فهي داخلة في النذر، إذا كان عنده أمتع داخلة في النذر، لأن النذر يطلق على كل ما يتمول. هذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إيراد هذه الترجمة. قال وقال ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منها. وقال ابن عمر أن عمر رضي الله عنه والله قال من الفصول أصبت أرضا لم أصب مالا أنفس منها، هذا فيه دليل على من الأرض من المال وأنها داخلة في المال، داخلة يعني لما ترجم له البخاري، وهو أن الأرض تدخل في لفظ المال. فلو أن الإنسان نذر أن يعني يخرج ماله يعني أو نذر أن يصرف ماله أو شيئا من ماله أو نصف ماله فإن الأرض تدخل والأمتعة تدخل وكل ما يتمول يدخل. هنا لما أورده البخاري عن عمر واضح في دخول الأرض تحت المال تحت لفظ المال، وأنه ليس لفظ المال خاصا بالذهب والفضة بل يدخل فيه الأراضي، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أصبت أرضا لم أصب مالا أنفس منها، فسمى الأرض مالا وأنها من أنفس الأموال أو أنها من أنفس ماله هذه الأرض. وإذا فهذا الحديث الذي أو هذا الأثر الذي قاله عمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المال يشمل ما يتمول، سواء كان دورا عقارا أراضي مطلقة غنما زروعا بعة كل ما يتمول يطلق عليه مال، وهذا دليل على أن المال يشمل الأراضي، لأن عمر رضي الله عنه قال أصبت أرضا لم أصب مالا أنفس منها إلا من الأرض قال لها مال، الأرض يقال لها مال، فإذا نذر التصدق بشيء من ماله فإنه يشمل المال، يشمل الأراضي كما يشمل النقود ويشمل الأمتعة ويشمل كل ما يتمول. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيرحاء. وقال أبو طلحة رضي الله عنه أحب أموالي إلي بيرحاء، وهي بئر بستان كانت قريبة من المسجد وكانت في قلة المسجد، وكان من فصلا يدخل فيها ويتوضأ، ومقصود من هذا أنه قال إن أحب أموالي إلي بيرحاء وهي بستان، فجعل البستان داخل في الماء وفيه دليل على أن المال أنه يراد به ما يتمول، وأنه ليس المقصود به الذهب والفضة كما يقوله بعض العرب أو كما يطلقه بعض العرب، بل إن الصحيح أن المال يطلق على كل ما يتمول، يطلق على كل ما يتمول. قد جاء نصوص كثيرة تدل على هذا، قد جاء في الحديث إن الله ينافق عن ثلاث قيل وقال وكان السؤال وإضاعة المال، المال الذي نهي عن إضاعته كل ما يتمول، مو بس الذهب والفضة والباقي يعني والباقي يتهاون فيه فيضاع لأنه ليس لمال، لا كله يبقى لمال. وكذلك قال الله يا ذوي الكرامة ما لكم التي جعل الله لكم قياما، فإنه المقصود بذلك سواء كان نقود أو غير نقود، أن كل ما يتمول قال له مال. وإذا فالقضية ليست كما هو معروف عند بعض العرب أن المال يكون مقصورا على الذهب والفضة، بل المال الصحيح أنه يشمل كل ما يتمول سواء كان ثابتا أو منقولا، سواء كان ثابتا كالأراضي أو منقولا كالسيارات والأمتعة وما إلى ذلك، وسواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذلك من كل ما يتمول. حديث عن أبو هريرة، حديث أبي هريرة أقرأه. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار. غزة خيبر المقصود منها ما جاء في أولها، وأنه قال لم نغنم ذهبا ولا فضة إنما الأموال، إنما الأموال والثياب والمتاع، إنما الأموال والثياب والمتاع. فهنا قال لم نغنم ذهبا ولا فضة إنما الأموال، يعني أنهم غنموا الأموال التي ليست ذهب ولا فضة، وهذا دليل واضح على أن الأموال تطلق على غير الذهب والفضة، وأنها ليست مقصورة على الذهب والفضة، وأن المال لا يطلق إلا على الذهب والفضة كما قاله أو كما نقل عن بعض العرب، بل يشمل الذهب والفضة ويشمل غيرهما. وهنا قال لم نغنم ذهب ولا فضة إنما الأموال، لأنهم غنموا غير الذهب والفضة، وأطلق عليه مالا، أطلق على غير الذهب والفضة أموالا. فدل هذا على أن لفظ المال لفظ عام يشمل كل ما يتمول.